الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة المائدة: أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء، فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان، في الخطأ والنسيان، في الخطأ والنسيان، وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان، سبحان الله. نعم. لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره، وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله متعمدا لأنه جرى على الغالب. سبحان الله، لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا حسن الفهم عنك وعن رسولك. لا إله إلا الله. ماذا يقولون فيكم ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ نعم. إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا. إلا عامدا. نعم صلى. بل لو قيل بالعكس أنه لا يقتله إلا ناسيا. نعم. هذا هو الصحيح، لا يقتله إلا ناسيا أو مخطئا. نعم. أحسن الله عليك. وجرى النص على الغالب من موانع امتناع دلالة صلى. وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار وجريان. لا، وجرى. لا، وجري. يعني ألف مقصور بالدنيا. نعم. وجري النص. وجري النص. وجري النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه. كما قال في مراق السواد. أعني مفهوم مخالفته، وإليه أشار وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود في موانع اعتبار مفهوم المخالفة أو جهل الحكم أو النطق أو النطق انجلب أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب. طيب ماشي. أحسن. ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى اللاتي في حجوركم لجريه على الغالب. لا إله إلا الله. وقال بعض من قال بهذا القول كالزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم وفي الخطأ والنسيان بالسنة. بالسنة. نعم. قال ابن العربي إن كان يريد بالسنة الآثار في التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمر فنعما هي، ومن وما أحسنها إسوة. واحتج أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأ، فدل على العموم. لا إله. وقال ابن بكير من علماء المالكية قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ وذكر التعمد. أحسن الله عليك. وقال ابن بكير التجاوز عن الخطأ. نعم. وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدا كفارة. ليس في قتله عمدا كفارة. وقال القرطبي في تفسيره إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطئ والناسي والعامد. وقال القرطبي في تفسيره إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطئ والناسي والعامد قاله ابن عباس وروي عن عمر رضي الله عنهم وطاووس والحسن وإبراهيم والزهري وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الناس والمخطئ لا جزاء عليهما. نعم. وبه قال القرطبي وأحمد بن حنبل عجيب. في إحدى الروايتين طبعي طبعي عندي ألقو طبعي وذهب بعض العلماء إلى أن الناس والمخطئ لا جزاء عليهما. وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وأبو ثر وهو مذهب داود. وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس كما نقله عنهم القرطبي أو الطبري. نعم. واحتج أهل هذا القول بأمرين. الأول مفهوم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمداً الآية، فإنه يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. الثاني أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل. قال مقيده عفى الله عنه فمن ادعى شغله ومن ادعى شغله شغله صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل. قال مقيده عفى الله عنه هذا القول قوي جدا من جهة النظر والدليل. المسألة الخامسة بس انتهى جوانبي. ولم يجب عن شبهات أهل القول الأول، لكن نقول والله أعلم احتجاجهم بأن هذا إتلاف والأصل في الإتلاف الضمان، نقول هذا باعتبار في حقوق الآدميين، الإتلاف في حقوق الآدميين أو في ما هو ملك الآدميين، نعم يجب ضمانه. لو قتل إنسان يعني بهيمة لإنسان وجب عليه ضمانه بقيمتها أو بمثلها. وليس كذلك الصيد، الصيد هذا الجزاء لحق الله لانتهاك النهي، انتهاك الحرمة، حرمة الإحرام بفعل المحظور. سبحان الله. ويؤكد هذا ما ورد من الوعيد، يعني يؤكد قوله عمدا من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلنا أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمرك. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليك. المسألة الخامسة إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله، وليس في أكله إلا التوبة والاستغفار، وهذا قول جمهور العلماء، وهو ظاهر الآية خلافاً لأبي حنيفة القائل بأن عليه أيضاً جزاء ما أكل يعني قيمته. قال القرطبي وخالفه صاحباه في ذلك، ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. الله لا إله إلا الله. المسألة السادسة نعم. إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، في قوله جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وهو ظاهر قوله تعالى قول مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم وغيره نعم. وهو ظاهر قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا الآية، لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء. وقال بعض العلماء لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة، فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه. وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه الآية، ويروى هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح كما نقله عنهم القرطبي. لأن الله لما قال ومن عاد لم يقل فجزاء، إنما قال فينتقم الله منه، فالأمر أعظم من أن تجبره الكفارة أو تمحوه الكفارة. نعم أحسن عليك. ويروى هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح كما نقل. ويروى هذا القول عن الحسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح كما نقله عنهم القرطبي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه يضرب حتى يموت. يضرب قاتل الصيف. نعم. ينظر في هذه الروايات، تحتاج إلى تمحيص وإلى تحقيق في ثبوتها. نعم أصل لي. المسألة السابعة، إذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله، فهل يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له عليه أو لا؟ لا، هذا متسبب وهذا مباشر، الجزاء على المباشر. نعم. اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملة، ويروى نحو ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق، ويدل لهذا القول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي؟ فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صاده في تحريم الأكل. ها، كما لو صاده في تحريم الأكل. إيه، في تحريم الأكل. ويفهم من ذلك لزوم الجزاء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمينه المباشر، والمباشر هنا لا يمكنه تضمينه الصيد لأنه حلال والدال متسبب. قل أصل المسألة. أصلي المسألة، إذا دل المحرم حلالاً على صيد، فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صاده في تحريم الأكل. نعم. ويفهم من ذلك لزوم الجزاء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمينه المباشر. نعم. والمباشر هنا لا يمكنه تضمينه الصيد لأنه حلال. لا. يعني يمكن يقال انه مثل ما لو سلط بالغ صغيرا على مال فأتلفه، على مال للغير فأتلفه. فيتوجه هنا ان يكون الضمان على المسلط، هذا الذي أغرى الصغير بإتلافه. لأن الصغير ليس أهلا، ليس مكلفا. نعم كمل. أصلي. لأنه حلال والدال متسبب، وهذا القول هو الأظهر، والذي قالوا به والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة، ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة دون الدالة كأبي حنيفة، وقال الإمام الشافعي وأصحابه لا شيء على الدال، وروي عن مالك نحوه لا شيء على الدال. نعم صلى الله. وروي عن مالك نحوه قالوا لأن الصيد يضمن بقتله وهو لم يقتله، وإذا علم يضمن بقتله. نعم وهو لم يقتله، وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه فعليه الجزاء كاملا عند مالك، كما صرح بذلك في موطئه. وأما إذا دل المحرم محرما آخر على الصيد فقتله فالجزاء على القاتل. نعم. فقال بعض العلماء عليهما جزاء واحد بينهما، وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقال بعض العلماء على كل واحد منهما جزاء كامل، وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير والحارث العكلي وصاحب الرأي كما نقله عنهم أيضا صاحب المغني. وقال بعض العلماء على كل واحد منهما نعم. وقال بعض العلماء الثالث. نعم الرأي الثالث. الجزاء كله على المحرم المباشر وليس على المحرم الدال شيء، وهذا قول الشافعي ومالك، وهو الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان. والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم، وهذا هو الأظهر، وعليه فعلى الدال الاستغفار والتوبة، وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم محرما ثم دل هذا الثاني محرما ثالثا وهكذا فقتله الأخير، إلا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد. إيش؟ حصل لي. إلا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد. شركاء في جزاء أو في جزاء واحد. وعلى الثاني على كل واحد منهم جزاء، وعلى الثالث لا شيء إلا على من باشر القتل. المسألة الثامنة. إلى هنا. سمع صلى الله عليه وسلم. رحمه الله.